أخوتي الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان حقيقة لا إله إلا الله، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والتي أقام في إجازة الربيع بمنطقة حدان يوم الثلاثاء 22 من شهر شعبان لعام 1415 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع وبالأمل مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أحلى الكلام في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله في موضوع هو أعظم الموضوعات العلمية، ألا وهو موضوع كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تزن السماوات والأرض ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي هي أساس الملة، هذه الكلمة التي سماها الله كلمة التقوى والعروة الوثقى، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلها أسمى لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، مع اختصار ألفاظها وقلة حروفها وخفتها على اللسان، إلا أنها ثقيلة عظيمة في الميزان. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم تارة بلفظها وتارة بمعناها. ذكرها الله جل وعلا بلفظها في موضعين، الأول في قوله تعالى لما ذكر المشركين في سورة الصافات وذكر عذابهم وعقوبتهم، قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والموضع الثاني في قوله تعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذكرها بمعناها في آيات كثيرة، بل إن القرآن كله يدور على معنى هذه الكلمة. من ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. فالنفي هو الكفر بالطاغوت لا إله، هذا نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان من الجن أو من الشياطين أو من الإنس أو من الشجر أو من الحجر أو من الأحياء أو من الأموات. فكلمة لا إله تنفي وتبطل كل ما عبد من دون الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. ويؤمن بالله هذا هو معنى الإثبات، هو معنى إلا الله. فبعد أن ينفي الإلهية عما سوى الله يثبتها لله جل وعلا إلا الله. وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله إنني براء هذا معنى النفي، هذا معنى لا إله، هذا معنى النفي. براء يعني متبرئ، متبرئ وكافر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل من أي شيء، مما تعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان تماثيل وغيرها من آلهتهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبدونه هم وغيرهم من دون الله عز وجل، لأن كلمة ما عامة، كلمة ما مما تعبدون، مما ما عامة تشمل كل معبود من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو حيا أو ميتا أو غير ذلك، كله باطل وكله يجب على المسلم أن يبطله وأن يتبرأ منه. إنني براء مما تعبدون، ثم قال إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، إلا الله، إلا الذي فطرني أي الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، فلا أعبد غيره ولا أتقرب إلا إليه ولا أرجو ولا أخاف ولا أحب إلا الله عز وجل، لأنه هو الإله الحق، وما سواه من الآلهة فإنه باطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلى غير ذلك من الآيات، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه، فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة وشرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق لله خلق الخلق من أجله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه قد أشرك بالله عز وجل، ومن أفرد الله بالعبادة ولم يعبد غيره فقد وحد الله عز وجل وحقق كلمة لا إله إلا الله. فليس المراد من هذه الكلمة مجرد التلفظ بها باللسان، التلفظ بها باللسان من غير معرفة لمعناها لا يفيد الإنسان شيئا، ولو تلفظ بها الليل والنهار ما دام انه ما يعرف معناها فهي كاللفظ الأعجمي الذي يكررها ولا يدري ما معناه، فلا فائدة من التلفظ بها حتى يعرف معناها. العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى هذه الكلمة، فشرط سبحانه وتعالى لهذه الكلمة قبل النطق بها معرفة معناها، معرفة معناها. أما إنسان يتلفظ بها وهو لا يعرف معناها فإنها لا تفيده شيئا، لأنه لا يعتقد ما تدل عليه ولا يمكن أن يعتقد ما تدل عليه هذه الكلمة إلا إذا عرف. كيف يعتقد الإنسان شيئا لا يعرفه؟ هذا مستحيل. إذا ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة، نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك أبطلت عبادة كل ما سوى الله من القبور والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والجن والإنس والأحياء والأموات، أبطلت عبادتهم كلهم بدون استثناء، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى كلامك إذا قلت لا إله إلا الله. أما أن تنطق بها وأنت لا تعرف معناها فإنك لم تحققها ولم تستفد منها. هذا شيء مهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون معنى هذه الشهادة. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها، ولذلك أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها أبطلوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ترك عبادة الأصنام. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هم يعرفون معناها لكن يمنعهم الكبر من النطق بها، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معناه أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأن معناها ترك عبادة آلهة المشركين، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة آلهتهم استكبارا والعياذ بالله، وعنادا ومكابرة للحق وحمية جاهلية، حمية لأصنامهم وعقيدتهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد تبرأوا من آلهتهم، وهم لا يريدون أن يتركوا آلهتهم بل يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، هذا قصدهم. فدل على أنهم يعرفون معناها، ولكنهم استكبروا وعاندوا وأصروا على بقائهم على الشرك، فهم أعرضوا عن معرفة وعصوا الله على بصيرة. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحميه من أذى قومه ويدافع عنه وهو كافر، كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحميه من أذى قومه ويستميت في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عليه وشفقة به وبقرابته منه وردا للجميل الذي أسداه إليه، جاءه وهو في سياق الموت، هو استمر على الكفر طول حياته يعبد الأصنام كافر بالله عز وجل، لكن الرسول لم ييأس من هدايته، ولحرصه صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، حرص على الناس عموما وقرابته خصوصا عمه أبا طالب، جاءه وهو في سياق الموت يدعوه إلى الله عز وجل ويرجو أن يموت على التوحيد، جاءه وعنده نفر من المشركين، عنده أبو جهل ابن هشام وعنده عبد الله بن ربيعة من المشركين وغيره، جالسون عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن ربيعة أتترك آلهة قومك، تترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب، يا عم استعطفه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوفوا المعرفة، يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله رغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر كلامه والعياذ بالله أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك ولم يقل لا إله إلا الله. الشاهد من هذا أنهم فهموا أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لتبرأ من ملة عبد المطلب التي هي الوثنية، فدل على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله بخلاف كثير من المسلمين اليوم على الأسف، كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وهم مسلمون. لو سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال ما أدري، سبحان الله، أبو جهل وغيره يعرفون معنى لا إله إلا الله، والمسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذه خسارة عظيمة. ومن الأدلة على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تسودون بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا وما هي؟ فرحوا، قالوا وما هي؟ خذ عشر كلمات، إذا صاروا بيسودون العرب وبيسودون العجم بكلمة يقولونها، قالوا خذها وأبيك وخذ عشرا من الكلمات. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، عند ذلك وقفوا عاد وأن يقولوا لا إله إلا كل شيء لها سنة، ما يقولون أبدا، لو كان كلمة غيرها عندهم كلام كثير يمكن عشر، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق كذب أنزل عليه الذكر من بيننا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حنا أحق بالنبوة منه وأحق بالوحي منه، كيف ينزل عليه الوحي من دوننا؟ كبر استكبار. فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض؟ يعني يحجرون الخير عن الناس، يحتقرون محمد صلى الله عليه وسلم، الله يؤتي فضله من يشاء وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الرسالة ومن يستحق الفضل. لا يضع الله حكيم جل وعلا لا يضع الأمور إلا في مواضعها فهو أعلم. وفي الآية الأخرى يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا إن الله اختار واحد من أهل مكة غيره أبو جهل، أو اختار واحد من الطائف عروة ثقف عروة بن مسعود ثقف رجل من القريتين، يعني الطائف ولا مكة الناس المشهورين والناس المعروفين رؤساء القبائل، كيف يختار هذا اليتيم؟ كيف يختار الله هذا اليتيم ابن عبد المطلب؟ كيف يختاره الله؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله جل وعلا حكيم باختياره محمدا صلى الله عليه وسلم وترك اختيار فلان أو فلان، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. أعلم بمن يصلح للرسالة ومن لا يصلح. الذين معهم الكبر وإلا هم يعرفون معنى لا إله إلا الله. في حين أن كثيرا من الناس اليوم الذين يدعون الإسلام لو سألتهم عن معنى لا إله إلا الله ما أجابوك جوابا صحيحا. بل إن بعض العلماء من هؤلاء علماء يقولون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هل أحد يشك إن هنا أحد يخلق غير الله؟ المشركون يعتمدون أنه لا يخلق إلا الله، ومع هذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المشركون يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولماذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معناه على خالق إلا الله. لأنه لو كان هذا هو المعنى ما امتنع المشركون من التلفظ بها، إنما امتنعوا من التلفظ بها لما كانت تدل على بطلان عبادة الأصنام. فمعنى لا إله إلا الله إذن ما هو معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. وهذا الذي أبى المشركون أن يعترفوا به، وأبوا أن يقولوا لا معبود بحق إلا الله، لأنهم يرون أن عبادة الأصنام حق، يرون أن عبادة الأصنام حق، ولا إله إلا الله تدل على أن عبادة الأصنام باطل، وهم لا يريدون هذا. فيجب أن نفهم هذا، أن نعرف معنى لا إله إلا الله، ونتفقه في معناها حتى نؤديها وننطق بها على بصيرة. طيب، إذا عرفنا معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله يكفي هذا؟ لا، لا بد من العمل بمقتضاها. إذا عرفت معناها فلا بد أن تعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها معه أن تترك عبادة ما سوى الله عز وجل، تترك عبادة ما سوى الله. أما الإنسان وانتبه لهذا، الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا محمد يا فلان أنقذني يا فلان اشف مريضي رد غائبي المدد يا فلان، يقول هذا ويقول لا إله إلا الله، هذا تناقض، هذا تناقض باطل، لا يجوز. هذا يفسد معنى لا إله إلا الله وينقضها نقضا تاما. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويستنجد ويستغيث بالموتى والأضرحة، هذا قد ناقض لا إله إلا الله، وصار لا إله إلا الله لا معنى لها عنده، يدفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. تنبه لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الجملة الأولى على قول لا إله إلا الله، بل جاء بالقول الثاني وهو قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد أن الإنسان يكفر بكل ما يعبد من دون الله من الأولياء والصالحين والأحجار والأشجار والقبور والجبال وغير ذلك، كل ما يعبد من دون الله، كل ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وإنزال المطر وقضاء الحوائج، كل هذا لا يطلب إلا من الله. فيجب على من يقول لا إله إلا الله أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله في الأرض في البر والبحر، ويعتقد أن هذا باطل. يتبرع من الشرك ومن أهل الشرك، هذا من مقتضى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الأمرين، أن يقبل لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. فلو قال لا إله إلا الله ولكن يقول بعبادة إما الاستغاثة بالحسين أو بعلي أو بالرسول بعد وفاته أو الاستغاثة بالأموات والأضرحة، إن هذا أمر جائز، هذا مشروع، هذا كافر بمعنى لا إله إلا الله، متناقض مع نفسه، لأن من ينتقل لا إله إلا الله يجب أن يتبرع وأن يعتقد بطلان ما عليه المشركون قديما وحديثا. هذا أمر لا بد منه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله، حديث عتبان بن مالك في الصحيحين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تنبهوا لهذا، من قال لا إله إلا الله يبتغي، لم يقتدي به قوله من قال لا إله إلا الله، بل جاء بالقيد وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فدل على أن النطق بلا إله إلا الله لا يكفي دون اعتقاد القلب. تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا إله إلا الله، أما من نطق بلسانه فقط وهو لا يعتقد معناها بقلبه فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، ولو كررها مرات ومرات. فإن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، المنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم لا يعتقدون معناها بقلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهم يقولون لا إله إلا الله ظاهرا عند الناس ولكن في قلوبهم لا يؤمنون بمعناها، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين كانوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يحرم بذلك الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو لا يعتقد معناها بقلبه، فإنها لا تنفعه لأن هذه حالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وإن تجد لهم نصيرا، والله تعالى يقول عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يبنون هذا الكلام ليتخذوه جنة يعني سترة يتسترون به دون الناس، لأنه يقال إنهم كفار. يقول لا إله إلا الله حتى يقال إنهم مسلمون، ولا يقال إنهم كفار، يتسترون بهذا الكلام وهم لا يعتقدون معنى عبدكم. طحنوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. جمعوا بين الإيمان والكفر، والإيمان والكفر يتناقضان لا يجتمعان أبدا. الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يجتمعان، أما مطلق الإيمان ومطلق الكفر قد يجتمع الكفر الأصغر قد يكون في المؤمن، لكن الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان أبدا. وهذه حالة المنافقين والعياذ بالله. من قال لا إله إلا الله خالصا خالصا من قلبه، يعني يعتقد معناها بقلبه ويتيقنه لا مجرد كلام بلسانه أمام الناس فقط كحالة المنافقين. ولما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ أبو هريرة رضي الله عنه اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لاحظ هذا، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الأولى، لم يكتفي من قال لا إله إلا الله، بل أضاف إليها خالصا من قلبه. فدل على أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله بلسانه، وهذه لا تنفعه، لا هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، إنما تنفع لا إله إلا الله من أخلص بقلبه معناها وعمل بمقتضاها، فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله هذه فيها معنى الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذه فيها النفي، ولا إله إلا الله كما علمنا تكونت من نفي وإثبات. واعبدوا الله هو الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هو النفي، هو معنى لا إله إلا الله تماما. لكن تنبهوا إلى أن الله جل وعلا لم يكتفي بقوله عبد الله، لم يكتف بها، بل قال ولا تشركوا به شيئا، فدل على أن عبادة الله لا تنفع إلا إذا سلمت من الشرك. أما من يعبد الله، أما من يعبد الله يصلي ويصوم ويعبد ويزكي ومجاهد في سبيل الله، لكنه لا يترك الشرك، لا يترك عبادة المخلوقين، يستغيث بالموتى بالأضرحة بالأشجار والأحجار، يطلب البركة من المخلوقين، يتبرك بالدمايات والشبابيك التي على الأضرحة، يزور الأضرحة طلبا للشفاعة طلبا بقضاء الحوائج. هذا لم يترك الشرك بالله عز وجل، وإن صلى وإن صام وإن حج وإن زعم أنه مسلم فإنها يكون دعوة باطلة، لأنه لم يترك الشرك. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم لا يحمل كلمة شيئا كلمة عامة تعم كل شيء، فلا يجوز أن يشرك مع الله شيء أبدا، لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا غير ذلك، لأن كلمة شيئا عاما. والعلماء يقولون النكرة من سواء النهي تعظ، وهنا نكرة شيئا في سياق النهي لا تشركوا، فدل على أن لا إله إلا الله لا يصلح معه الشرك بالله عز وجل أبدا، وأن من تلفظ بها وهو داخل على عبادة غير الله يقول هؤلاء الشبراء هؤلاء المسالك هؤلاء الوسيلة بيني وبين الله، هذا كلام باطل. العبادة لا يصلح أن يدخل فيها شرك أبدا. ولهذا يقول جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا كلام عربي ولا عربي؟ كلام عربي يبين أن يوحى إلهكم إله واحد، ما في آلهة متعددة أبدا. لا حسين ولا الرسول ولا جبريل ولا الشجر ولا الحجر، ما في آلهة غير الله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لاحظوا قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، لم يتوقف عند هذا جل وعلا، بل أتبعه بقوله سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فدل على أن العمل الصالح إذا خالفه الشرك بطل وفسد وصار عملا فاسدا يا صالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل ذريتهم بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، ومثل ذريتهم بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصفة، الرماد يلقى مع الريح، نعم الرماد، تعرفون الرماد يلقى مع الريح من الريح، العمل ما يلقى مع الشرك، العمل الصالح صلاة وصيام وحج وعبادة، إذا صار معها شد يبنى المراد العملية. سبحان الله، العمل الصالح يصير مال، نعم يصير مال، بيت يصير مال، إذا صار معها شد فالعباد المسلم يهدي به ليوم خاص لا يقدم لمن يعتصم على الخير ذلك لهو ولا يبغي لو جاء واحد يجمع الرباد مع الريح العاصف يستطيع الجنه كذلك المشرك لا يستطيع يجمع عمله وربه ترى معظم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون الا كسبوا على شيء ذلك هو الظلام البعيد. قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا بما عملوا فجعلناه هباء منثورا، الهباء ما هو الهباء؟ الهباء هو الدخان، هو الدخان او هو الغبار الذي يسير مع شاع الشمس غبار، الهباء الهباء الذي يطير بالجو. أعمال المشرك من يوم من عمره صلاة وصيام وحج وغير ذلك تصير هباء يطير مع الهواء. ولا أحد المشركين الذين كانوا بجاهلية الشبعون ياخذ المصيبه المشركين بالاسلام، المشركون بالاسلام الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويحجون ويصومون ولا تكذبون ويتعبون لكنهم يدعون غير الله، يدعون غير الله. كيف يذهبون الى الموت الى الاضرحة الى الاشجار الى الاحجار الى السحرة الى الكهان الى المنجمين يطلبون منهم كما الحوائج وينصرون الله عز وجل. رسول الله عز وجل الذي أمرهم أن يدعوه عند حوائجهم، وإذا مسكم الضوء في البحر وإذا لم تدعون إلا إياه. أما المجيب المضطر إلى الدعوة ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أين هو مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فالواجب للمسلم يخلص الدعاء لله، لا يدعو غير الله، لا يكون بالحوائج التي لا يقضي عليها الا الله لا يطلبها الا من الله، لا يطلبها من المخلوقين لا من الأموات ولا من الأحياء ولا من الأشياء ولا من الأشياء العادية التي يقدر عليها الإنسان يجوز أن يستقبلها. تقول مثلا أنت بنعي هالجدار نعمل من هذه الحاجة، جيب لي حاجة كذا وكذا أقرب لي أقرب لي دراهم، هذا لا بأس، هذا يقدر عليه الإنسان. لكن شفاء الدليل هل يقدر عليه الانسان؟ المرء الفقير هل يقدر عليه الانسان؟ ان الانسان يجعل الفقير غنيا او يجعل الغني فقيرا هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. رب العالم اذا غابك شيء او وعدك شيء اذا وعدك شيء من البيان او غابك ولدك او اهلك تروح لك الساحر من الكاهن من المرجم من الله من القبر تقول رب على الغائب هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقدر على رب الغائب ورب المفقود هو الله جل وعلا. فالذي يطلب هذه الامور من غير الله هذا يكون مشركا بالله عز وجل. ولو قال ان هذا على الله ان الله يكتب ولد عوف علمه اله ادعو واطلب من علمه والثقه بيني وبين الله علم شفيع اليس المشركون قالوا هذا القول ويعبدون من دون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل حجة المشركين؟ هل حجة المشركين تماما؟ من الذين اتخذوا من دونه الاولياء ما نعبدهم الا المقربون الى الله زلفى. نحن نعلم انهم بشر لكن هم صالحون لهم مكانه عند الله ونريد ان نتوسط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بقضاء حوائجنا. تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يسمعك ويراك ويقدر على قضاء حاجتك بدون ان تجعل بينك وبينه واسطه او واسطه بينك وبين المخلوق اللي ما يدري ولا يعلم توصي واحد بينه. اما الله جل وعلا فانه يعلم أما الله جل وعلا فإنه يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى ويقدر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا فلان ولا فلان، خلوه يبلغني إذا احتجت شيء، شوفوا فلان قولوا له خلوه يبلغني. هل قال الله هذا؟ الله جل وعلا ادعوني، وقال ربكم ادعوني مباشرة، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم كافرين، سيدخلون جهنم داخرين، يعني خاسرين صاغرين. إذن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان بدون معرفة لمعناها أو دون عمل بمقتضاها، هذا لا يكون أبدا. لا إله إلا الله كلمة حق لها معنى ولها مقتضى، لا بد أن يتحقق ممن نطق بها حتى تكون نافعة له عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا إله إلا الله كما أشرت في أول الكلام كلمة خفيفة يسيرة على اللسان، لكن مكانتها عند الله عظيمة. فقد جاء في الحديث من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله سبحانه يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. السماوات السبع ومن فيهن إلا الله جل وعلا من الملائكة ومن المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله، السماوات والكواكب والأرض وما فيها والجبال كل شيء لو وضعت في كفتة هذه المخلوقات ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، لكن متى؟ لمن نطق بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، فإنها تميل بالمخلوقات العظيمة. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه في يوم القيامة ينادى على رجل، ينادى على رجل في المحشر فيعرض له 99 سجل، سجل تعرفون السجلات 99 سجل، لكن مثل السجلات اللي تعرفون لا، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها 99 كبير مد البصر، وكل هذه 99 مملوءة بالسيئات. يعرض له 99 سجل مملوءة بالسيئات، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، يقول لا، ثم يقال بلى إنك لا تظلم، ثم يؤتى ببطاقة، البطاقة تعرفونها ورقة صغيرة، يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. لماذا؟ لأنه قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، فكفر الله بها سيئاته وأدخله الجنة. هذا فضل لا إله إلا الله، هذا فضل لا إله إلا الله. وجاء في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يختم له عند الوفاة بلا إله إلا الله يدخل الجنة. ولهذا جاء في الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا المحتضرين، لقنوهم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هي كلمة عظيمة، يجب علينا أن نعرف فضلها ونعرف مكانتها ونعرف أيضا ما المراد منها، وأنها ليست مجرد كلمة، وإنما هي كلمة لها مدلول ولها معنى ولها مقتضى، وهي تشمل كل الدين كله داخل في لا إله إلا الله كله. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وأعلنت إخلاص العبادة لله عز وجل. فيجب عليك أن تلتزم بهذا الإعلان، أن تلتزم بهذا الإعلان، وإلا فإنك تكون كاذبا. لو أعلنت مثلا للناس فقلت من جاء بكذا وكذا أعطيته كذا وكذا، إعلان من فلان بن فلان أن من عمل كذا وكذا فله كذا وكذا، ثم لم تفي بهذا الكلام، ألا تكون كاذبا عند الناس؟ هل يصدقك الناس بعد ذلك أو يسمونك الكذاب؟ كذلك إذا قلت لا إله إلا الله ولم تلتزم بمدلولها ومعناها فقد أعلنت إعلانا خالفته ولم تفي بمعنى، تكون كاذبا فيما بينك وبين الله عز وجل. فالواجب أن نعرف هذا وأن نكثر من النطق بهذه الكلمة، ونكثر من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر، أعظم الذكر هو لا إله إلا الله. فكرروا هذه الكلمة بعد أن تتعلموا معناها وتعملوا بمقتضاها لتكونوا من أهلها. هذا هو المطلوب من كل مسلم ومن كل من يريد النجاة لنفسه. فإن هذه الكلمة هي أساس الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا، بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأساس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس، أول الخمس ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله، فدل على أنها هي الأساس. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بدأ بلا إله إلا الله لأنها الأساس. إذا صحت الصلاة صحة الزكاة وصح الصيام وصح الحج والعمرة وصح جميع الأعمال. أما إذا اختلت لا إله إلا الله فإن الباقي كله يختل. مثلا هذا البيت أو هذا الجدار إذا كان على أساس مختل هل يقوم البناء ولا يسقط؟ خلل الأساس يكون خللا في البناء. كذلك الإسلام إذا اختلت لا إله إلا الله اختل الإسلام كله وصار تعبا بلا فائدة أو تعبا قليل النفع حتى تصح هذه الكلمة حتى ينطق بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ويلتزم هذا ويسير على عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نترك المجال للأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا. وردت أسئلة كثيرة وكثيرة، ولكننا نأخذ ما يخص المحاضرة وأيضا ما تجمع منها في سؤال واحد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عرفنا أن من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، فما الفرق بينهما؟ جزاكم الله خيرا مع التمثيل لذلك. القبول لمدلولها، القبول يقول العلماء إن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط، سبعة شروط ذكرها الناظم بقوله: علم وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، سبعة. والثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ثمانية شروط. القبول هو أن الإنسان يقبل ما جاء عن الله ورسوله، يقبل ولا يمتنع مما جاء في الكتاب والسنة عن الله ورسوله، يقبل هذا ولا يرد شيء مما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد، والعبد يقبل ما أمره به ربه أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يقبل إلا الشيء الذي يوافق هواه والشيء الذي يخالف هواه يرده، هذا ليس بعبد لله ولا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الانقياد، الانقياد بأن ينقاد العبد ويستسلم. الإنسان قد يقبل الشيء، يقبل الشيء ولكن لا ينقاد، بمعنى أنه يكون في نفسه شيء من التردد، فقد ينقاد الإنسان ظاهرا، ينقاد ظاهرا، قد يقبل ظاهرا، يقبل الشيء ظاهرا لكنه لا ينقاد بقلبه، يكون في قلبه شيء من الحرج أو شيء من الشكوك والأوهام. المسلم أبدا يكون قلبه نقيا من الشكوك، ويكون عنده انقياد تام، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد معناه الاستسلام، الاستسلام. والقبول معناه أن الإنسان ما يتوقف في أي شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وافق هواه أو خالف هواه، هذا الانقياد. نعم. الله خيرا. هذا سائل يقول هل الصلاة، فالانقياد يعني السائل كان يسأل عن الفرق بينهم، الانقياد في الظاهر والقبول في القلب، الانقياد في الظاهر، ينقاد المسلم والمنافق كلهم ينقادون في الظاهر، لكن القبول هذا لا يكون إلا للمؤمن، المنافق لا يقبل في قلبه وإن انقاد بظاهره. نعم. هذا السائل يقول هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، سواء كانت الأضرحة في الأمام من المسجد أو من الخلف؟ المسجد الذي بني على قبر، بني على قبر يعني بني من أجل هذا القبر، هذا لا تصح الصلاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فلا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة، حتى وإن كان الإنسان يصلي لله عز وجل في هذا المسجد، لكن صلاته في هذا المسجد المبني على قبر وسيلة إلى الشرك، يعني طريق إلى الشرك، والدين الإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، لذلك حرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، سواء كان القبر في الأمام أو عن اليمين أو عن الشمال أو من الخلف، المهم من هذا القبر أن هذا القبر في داخل المسجد، في داخل حائط المسجد. نعم. وردت أسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول السؤال التالي، مضمونه: ما معنى كلمة الطاغوت، وهل هو المقصود به القوانين التي يحكم بها الناس قضاياهم، أي عندما يحدث نزاع بين اثنين من الأشخاص وخلاف يجتمع عدد ونفر من الناس من قبائل أخرى، وبعد النظر في القضية يقولون هؤلاء الحكام أنت يا فلان عليك الحق وعليك ملفى أو اثنين ملفى، وهذا الحكم يقال له صلح يحكم به هؤلاء الناس، ولا يرد في هذا الحكم لا قول الله ولا قول رسوله، إنما هو اجتهاد هؤلاء الناس، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الحكم، أفيدونا مأجورين؟ هذا سؤال مهم جدا. الطاغوت في الأصل مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالطاغوت كل ما تجاوز الشرع، كل ما تجاوز الشرع المطهر، يعني خرج عن الشرع المطهر فهو طاغوت، وهو يشمل أنواع كثيرة، يشمل أنواعا كثيرة، كل ما تجاوز الشرع فإنه من الطاغوت، لأنه مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة. والطواغيت كثيرون كما يقول الإمام ابن القيم، ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله على رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض، الذي يعبد وهو راض بالعبادة هذا طاغوت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أحد يعظم نفسه ويقول ترى أقضي الحوائج وترى يشفي المرضى وترى أنا رجل صالح وأنا وأنا، ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقربوا إليه بعد موته أو وهو حي، مثل ما يفعل طوائف الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقضون حوائج العالم، هذا طوائف. ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت أيضا، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك ومستبيحا له فإنه يكون طاغوتا من جملة الطواغيت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب فإنه طاغوت، الذي يدعي أنه يعلم الغيب مثل الكهان والسحرة والمنجمين الذين يدعون أنهم يعرفون الأحوال في المستقبل ويعرفون مكان الغائب وين هو فيه وما أشبه ذلك، هذا من ادعى علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت. أما ما ذكره السائل من ما تفعله بعض القبائل من الحكم في بعض الخلافات بين الناس، أما ما ذكره السائل من أن بعض رؤساء القبائل يحكمون بين الناس المسائل التي يحصل فيها خصومات الدماء أو غيرها من الأموال أو، فالأمر في هذا خطير جدا. أولا الحمد لله هذه البلاد ليست بحاجة إلى هذا، هذه البلاد ولله الحمد تحكم بالشريعة، وكل مدينة وكل قرية فيها محكمة شرعية أو قريبا منها محكمة شرعية، فلا يجوز التحاكم إلا في المحاكم الشرعية، لا يجوز للمسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتحاكموا إلا إلى الشرع. والشرع الحمد لله الآن المحاكم الشرعية مبثوثة ومنشورة في المملكة، ما من بلد إلا وفيها محكمة أو قريب منها محكمة، فالواجب على المتخاصمين أن يذهبوا إلى القضاة المحاكم الشرعية. ولا يجوز للرؤساء القبائل ولا لغيرهم أن يتدخلوا في الحكم بين الناس، والمحاكم الشرعية موجودة، لأن هذا تدخل في أمر لا يجوز لهم التدخل فيه إلا من باب الصلح. إذا كان هذا من باب الصلح فقط، تسوية النزاع بين الخصوم والمتنازعين برضاهم بدون إلزام وبدون عوايد يمشى عليها أو أعراف قبلية يمشى عليها، إنما هو صلح بين الطرفين، فهذا أمر جائز بل مرغب فيه. قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم يعني أهل النزاع. قال تعالى: والصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاءه رجل يكنى أبا الحكم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فذكر له الرجل سبب تسميته أبا الحكم. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء جاءوني فأصلحت بينهم ورضي كل من الطرفين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. يعني إذا كان هذا برضا الطرفين فهذا صلح، والصلح جائز. إنما إذا كان هذا من باب الإلزام فالذي يلزم هو القاضي والمحكمة الشرعية والسلطة الإسلامية، أما غير المحكمة فلا إلزام في الأحكام. فإذا كان تدخل هؤلاء من باب الإلزام ولا يذهبون إلى المحاكم فهذا لا يجوز، هذا حكم الجاهلية. أما إن كان من باب الصلح، إن رضيوا الحمد لله، إما رضيوا يذهبون للمحكمة هذا لا بأس به. إذا كان من باب الرضا، إن رضيوا الحمد لله، إذا ما رضيوا يذهبون للمحكمة. أما أن نقول لا، لا تروحوا للمحكمة، أنا أحكم بينكم وألزمكم بهذا الشيء، هذا حرام وهذا فعل الجاهلية، هذا حكم الجاهلية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويجب على من يفعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك هذا العمل. ويجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هل هذا يعني الصلح فيما كان لو أمر صدر فيه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدر الحكم من المحكمة خلاص يجب الإلزام به، ولا يجوز التدخل في أحكام القضاة أو أحكام المحاكم، يجب الإلزام بها. إلا إذا تنازل صاحب الحق، إذا تنازل صاحب الحق برضاه فلا مانع، لكن إنه يجبر على أنه تنازل عما حكمت به له المحكمة هذا لا يجوز. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل عليك النبي هل فعلت كذا وجزاك الله خيرا؟ هذا الكلام لا يجوز، لأنه بمعنى القسم، بمعنى الحلف، لا يجوز هذا الكلام. نعم. كثر في الآونة الأخيرة تردد بعض الناس على السحرة والمشعوذين، إما لطلب العلاج وإما لوضع السحر للآخرين بقصد الإيذاء، فما حكم هذا العمل؟ وهل يقدح في حقيقة لا إله إلا الله؟ وهل من نصح للطرفين؟ لا شك أن هذا يقدح في معنى لا إله إلا الله، والذهاب إلى السحرة وإلى الكهان وإلى المنجمين أمر محرم في الإسلام وكفر بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين سؤالهم عن الأشياء الغائبة أو طلب العلاج عندهم أو ما أشبه ذلك، لأن العلاج لا يجوز بالحرام وبإفساد العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالله أغنى المسلمين بالعلاج المباح عن العلاج المحرم. المستشفيات الآن ولله الحمد مفتوحة، والعلاج مجاني، والأدوية مبذولة وميسورة، فلا حاجة للذهاب إلى هؤلاء المشعوذين. وكذلك العلاج بالقرآن والأدعية والرقية الشرعية، هذا موجود والحمد لله، ويكون هذا على أيدي علماء موحدين سليمي العقيدة، يرقون المرضى ويقرؤون عليهم، هذا شيء ميسور ولله الحمد. أما المشعوذ والمنجم والكاهن والساحر فهؤلاء مرض، أن تذهب إليهم لعلاج المرض وهم المرض، هم المرض اللي عندهم أشد من المرض اللي عندك. أنت عندك مرض جسم وهم عندهم مرض عقيدة والعياذ بالله، مرض الشرك وكفر. مرض الجسم أخف من مرض الشرك ومرض الكفر، يعني مريض يتعالج عند مريض أشد منه، نسأل الله العافية. الواجب حسم هذا الشيء والأخذ على أيدي هؤلاء، ومن كان منكم يعرف واحدا من هؤلاء يجب عليه أن يبلغ، يبلغ أهل الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهيئات، يبلغ القضاة والعلماء عن هذا الشيء من أجل أن يقضى عليه ولا يترك ينتشر في بلاد المسلمين. نعم. هذه النصيحة لمن يقومون بوضع السحر للآخرين وإيذائهم. هؤلاء ما تكفي النصيحة فيهم، يجب قتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. نقعد ننصحهم؟ لا، إذا ثبت واحد منهم ساحر يجب أن يقدم للمحكمة ويقطع راسه أمام الناس، هذا هو حكم الله عز وجل. نعم. لا يخفى على سماحتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقد لمسنا فقدان هذا الأمر العظيم بين كثير من المسلمين، فالأب لا يناصح ابنه، والأم لا تناصح ابنتها، والمعلم لا ينصح طلابه إلى غير ذلك، فهل من بيان لأهمية هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى حمل المسؤولية على الآباء وعلى أهل البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي يسألهم عن رعاياهم؟ هو الله جل وعلا. الله جل وعلا يسأل هؤلاء يوم القيامة عما استرعوا عليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، يعني وقوا أهليكم النار بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله. هذه رعاية وأمانة في أعناق أهل البيوت، في أعناق الرجال، كل رجل مسؤول عما بداخل بيته من النساء ومن الأطفال ومن الذرية ومن الضيوف، كل من بداخل بيتك فأنت مسؤول عنه. الرجل راع على زوجته وعلى بنته وعلى أخته، قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الوالد راع على أولاده، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة على الجميع. أعاننا الله وإياكم على مسؤوليتنا وما تحملنا. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يتخلف عن الصلاة مع الجماعة، وهل من نصيحة في ذلك؟ إن كان لعذر كالمريض أو بعيد عن المسجد لا يدركه إلا بمشقة ولا يسمع الأذان هذا معذور، وإن حضر للمسجد فهو أفضل، لكنه معذور إذا تخلف، إذا كان لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد أو كان مريضا ما يستطيع المشي للمسجد هذا معذور. أما الذي يتخلف من غير عذر فهذا يكون تاركا لواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد هوام وسباع. قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم ما دام أنه يسمع النداء ولو كان عليه بعض المشقة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإنهن من سنة، فإن الله جل وعلا شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضورهم للصلاة، وأنهم لا يفقدون في حضور الصلاة إلا المنافقين. فهل المسلم يرضى أن يكون مع المنافقين؟ المسلم لا يرضى بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، ظهر بين الناس أنه إذا مات عنده الميت يفعل الأمور التالية. أولا أنهم يحضرون الكراسي، ثم أنهم يحضرون قناديل الإضاءة، ثم يذبحون كل ليلة ذبائح، وفي الليلة الثالثة يقوم الميت بعمل ما يسمى بقطع الأعزاء ويدعى له عامة الناس. سبب التوجيه والنصح لذلك جزاكم الله خيرا. هذه الأعمال كلها لا أصل لها في الإسلام، وهي تكاليف ما أنزل الله بها من سلطان، وآثار وأغلال في أعناق الفقراء والمصابين ما أنزل الله بها من سلطان. نعم العزاء مشروع، وهو أن إذا لقيت المصاب أو تذهب إليه في بيته وتعزيه، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، تجلس عنده ما شاء الله ثم تنصرف بدون نصب خيام. يعني لقيته في المسجد، لقيته في الشارع، لقيته في متجره، في مزرعته، في بيته جالس تروح لمه، ما يخالف. أما نصب الخيام وعمل الولايم وما أشبه ذلك وقناديل الإضاءة، هذا لا يجوز. قد يكون من التأبيل ومن الجزع. وقد قال جرير بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. اجتماع إلى أهل الميت يعني جعل خيام وجعل كراسي واجتماعات، وصنعة الطعام بالولائم هذا من النياحة المحرمة في الإسلام، لأنه جزع على الميت، هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين أن يتركوا هذه العوائد. والتعازي سهلة ولله الحمد، تعزي أخاك بأي مناسبة وأي مكان وجدته فيه تعزيه بدون تكاليف وبدون طعام وبدون قناديل وبدون خيام وبدون أيام محددة. كل هذه تكاليف ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وهل هذا ينفع الحي ولا ينفع الميت؟ هذا ما ينفع شيء، وإنما هو بذل للأموال وإثقال على المصابين وإرهاق للفقراء، ولا يجوز هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون إن من ساق الله ورسوله لا يكفر حتى يعتقد ذلك بقلبه، فربما يكون غاضبا أو جاهلا، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل يعذر الجاهل في أصول التوحيد؟ لا يجوز هذا، ولا يعذر هذا بالمزح أو اللعب أو الجهل. ما فيه جهل ولا فيه مزح، سب الله ورسوله ما يجوز. والله جل وعلا لم يعذر المنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ألم يعذرهم بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب؟ يقولون إنما قصدنا المزح. حديث الركب يقطع به عن الطريق، هذا قصدنا. فالله جل وعلا كفرهم ولم يعذرهم بذلك، فلا يجوز هذا العمل، لا مازحا ولا جادا ولا لاعبا ولا غير ذلك. الواجب كف اللسان عن هذا الكلام الفاحش، وهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. من سب الله أو رسوله فقد ارتد عن الإسلام، سواء كان قاصدا هذا بقلبه أو لم يقصده، أو قصد به المزح واللعب. هذا لا يجوز فيه اللعب، العقيدة لا يجوز اللعب فيها، ما فيها لعب العقيدة ولا فيها مزح. القرآن لا يجوز الاستهزاء به، لا مازحا ولا جادا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول لا يجوز السخرية بها أو المزح فيها أو اللعب فيها. سنة الرسول وحي من الله عز وجل لا يجوز، أو الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام، أو حتى العلماء علماء الإسلام لا يجوز تنقصهم وعيبهم والاستهزاء بهم، لأنهم حملة الشرع، حملة الدين، وهم ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. لا يجوز السخرية بهم، بل لا يجوز السخرية بالمسلمين عموما، حتى العوام من المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسخرية بالمسلمين عموما كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا كانت بالعلماء؟ فكيف إذا كانت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فكيف إذا كانت بالله عز وجل؟ الأمر أشد، أسأل الله العافية والسلام. والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه عن هذا الكلام الذي يوقعه في جهنم ويخرجه من دين الإسلام، سواء كان مازحا أو غير مازح. نعم. فضيلة الشيخ، يكثر بين النساء الخروج إلى الأسواق وهن كاشفات الأيدي، ووضعنا ما يسمى ببرقع على وجوههن الذي يبدي بعض محاسنهن، فنرجو التوجيه حيال ذلك، وما هو الحجاب الشرعي، وهل مستعان نصيحة لولاة أمورهن؟ الواجب على المرأة الحجاب الكامل على جسمها بما في ذلك وجهها وكفاها. إذا خرجت إلى السوق أو إلى العمل أو إلى خرجت من بيتها، يجب عليها أن تكون متسترة بكامل الستر، لا يبدو منها شيء، اللهم إلا إذا كانت من النساء اللاتي يلبسن البرقع أو النقاب الذي يكون فيه فتحتان للعينين أو فتحة لعين واحدة، مقدار العين أو العينين فقط. أما إن ظهر شيء من الخد أو من ما فوق العينين أو ما تحت العينين فهذا لا يجوز، لأنه لا حاجة إلى إظهاره وهو عورة، يجب ستره. إنما يباح إخراج العينين فقط إذا كان من عادة المرأة لبس البرقع، أما إذا كان من عادتها لبس الغطاء فإنها تبقى على عادتها وتغطي وجهها كله حتى عينيها، لأن هذا خير، زيادة خير، زيادة ستر، والمرأة مطلوب منها الستر والصيانة والعفاف. وإذا كانت المرأة متساهلة يجب على وليها، الرجال القوامون على النساء، يجب على وليها أن يلزمها بذلك، أن يلزمها بالحجاب وأن تستر نفسها. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.